طب عمل الشيطان يشرهه الحق في قوله انما يريد الشيطان، ادي العمل بتاعه، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. اولا المتكلم عنه خمر وميسر وانصاب وازلام، فلما يجي الحق يبين فعل الشيطان بالعداوه هو عدو يفعل، قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه في الايه، في الخمر والميسر، ولا جابش مين؟ الانصاب والازلام. ام قال لك لان كلمه الانصاب والازلام دي المؤمنون غير مؤمنين بها فمنتهيين منه، والخطاب للمؤمنين، طب ما جابها الاول ليه؟ قرن هذا التكليف بالانصاب والازلام ليبشعه، وانتم انتهيتم من مساله الانصاب والازلام، فلما حط دول ويا الانصاب والازلام، فيا من اجتنبتم الانصاب والازلام وامنتم، اقرنوا هذين اللي هو الخمر والميسر بالانصاب والازلام. فحينما جاء بالحكم خص الحكم بمين؟ بما يطلب من المؤمنين وهو الخمر والميسر، لانهم مكتفون في الايمان الاول بانهم لم يؤمنوا بالانصاب ولا مين ولا بالازلام. قول الله انما يريد الشيطان، يريد ايه؟ ما مراده؟ ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. الاراده هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، يعني اريد من كذا كذا، لكن الاراده دي حين تريدها المريد حين يريدها ايقدر على انفاذ ما يريد ام لا يقدر؟ فان كان يقدر القدره تكون بعد الاراده، يريد فتاتي القدره لتبرزه، وما فيش حد له عمل. يبقى الاول تيل ايه؟ الاراده، اريدك الله يريد كذا، تاتي القدره عشان تعمل ايه؟ تبرز المراد. هل يتخلف مراد لله؟ ما يتخلف، لان الكل شيء منفعل له. طب واذا اراد غير قادر على الانفاذ؟ انت تريد، الشيطان يريد، ايقدر على انفاذ ما يريد؟ يبقى ما يقدرش. اما البيريد هنا تبقى بمعنى ايه؟ يعني يحب ويتمنى ويخطط. طب والفعل يجي ولا ما يجيش؟ تبقى انت بقى اللي في ايه، يتوفقه فتنفعل له، يا ما توفقوش. يبقى اذا الارادة ان كانت ممن يقدر على الارغام والابراز تبقى بمجرد الارادة تأتي القدرة لتبرز الفعل، وهذا ما يريده. ان الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد، يعني اذا اراد شيئا ان يقول له كن تبقى بينفعل له. لكن خلقه حين يريدون اتنفعل لهم الاشياء انفعالها لخالقها؟ لا. يبقى الارادة هنا بده يعمل ايه بقى؟ يحتال على ان تكون. طب يحتال على ان تكون من من المراد منه. طب المراد منه يعملها ازاي؟ ام قال لك يا يكون الشيطان له سيطرة عليه بحيث يرغمه، يا يكون له حجة بحيث يقنعه. ايه الفرق بين الارغام وبين الاقناع؟ الارغام انه يفعل الفعل قهرا عنك، والاقناع ان يقنعك فتفعله انت. يبقى اذا المريد ان كان قادرا على ان يبرز المراد يبقى كل مراد مقدور عليه لله انتهى، وان كان غير قادر يقول يحتال في انه ايه يفعل. يحتال بايه؟ ان كتله قدرة يرجم، زي المكره، المكره لما يريد من واحد حاجة يكره يقول له اعمل دي يكرهه. طيب ما يكرهوش، يقعد يقنعه كده ويجيب له ادلة ومش عارف لحد ما يعمل ايه، ما يفعله هو. طب الشيطان له اي واحدة من دول؟ أله سلطة الاكراه ليقهر ام له سلطة الاقناع ليقنع؟ بقى الاقهار هتفعل وانت غصب عنك، والاقتناع تفعل وانت راضي. الشيطان له قدرة واحدة من دول؟ ام قال لك لا، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى لا سلطان له فيقهر، ولا حجة له فيقنع. ولذلك هو ده اللي الشيطان حينفد بها في الاخر ويجيب الذنب عندنا احنا. وما كان لي عليكم من سلطان، لا استطيع ان ارغمكم بالقهر ولا ان اقنعكم بالحجة. اما ايه الحكاية؟ ايه اللي جابني؟ قال انتم كنتوا على تشويري انا، بس زين تلكوا الحاجة رحت انتم جارين عليه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، لا قدرت اقنعكم ولا قدرت اقهركم. كويس كده؟ يبقى عمل الشيطان ايه؟ ارادته تبقى ايه؟ احتياله على ان ايه؟ على انه يقنع. عنده حجه تقنع؟ ما عندوش. طيب عنده قدره تقهر؟ ما عندوش. امال ايه؟ تبقى انتوا اللي متلصمين، عايزين الشهوه بس بدكم اي حد ايه يقول لكم عليها. ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان، اي سلطان قهر او سلطان حجه، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. يعني ايه؟ قال احنا الاثنين خبنا، انا وانت. ازاي؟ معنى مصرخ اصرخه اي استجاب لصراخه واستغاثته. واحد في مأزق فيصرخ يقول ها روحوا يا هو، ادى الصرخة اللي يجيله، يبقى اصرخه. صرخ فلان فاصرخه فلان، اصرخه يعني ذهب لايه؟ ليزيل صراخه، يعني ينجده. ما انا بمنجدكم وما انتم بايه؟ انا وانتم احنا الاثنين خبنا على الاول. بقى اذا انما يريد الشيطان ارادة ايه؟ ارادة تزيين، مش ارادة بحيث تنفعلون له بقهر او بحجة، ما فيش عنده حجة مثل. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم. اذا سمعت كلمة يوقع فافهم ان شيئين الاصل فيهم الالتحام، وانت تريد ان تجعل بينهم شيئا يفصل هذا الالتحام. ولذلك يقول لك الوقيعة، فلان مشي بالايه؟ بالوقيعة. بالوقيعة يعني ايه؟ يوقع بيني وبين اللي بحبه حاجة، تعمل ايه؟ فجوة وشرخ بيني وبين، ادي الوقيعة. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم. كلمة بينكم تفيد انفصال، والانفصال ده هو اللي هتتحط فيه الوقيعة. ليه؟ ام قال لك لان المؤمنين اخوة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، فاذا جه حد عايز يحط بينهم يقول له ده انت عملت وقعه بين الاثنين الملتحمين دول، لانهم كالبنيان المرصوص. طب ودي ازاي؟ ام قال لك ما هو الخمر بقى هيعمل العمليه، وبعد ذلك يقوموا على بعض يضربوا بعض ويسبوا بعض ويهجوا بعض، والميسر ياخدوا مال بعض ويبقوا الله بقى بعد ما كانوا ايه؟ ما فيش بينيه، بل فيه التحام بنياني كالبنيان المرصوص، وهو يوقع منكم الايه؟ العداوه والبغضاء. ايه الفرق بين العداوة؟ يوقع بينكم العداوة؟ قال اه، بعد ما كانوا ملتحمين كده بقى بينهم ايه؟ عداوة وبغضاء. البغضاء انفعال القلب لجعل شيء مكروه بين من تبغضه، والعداوة فيها عدوان، من عدا يعدو فيها ايه؟ عدوان. ولذلك العداوة حينما تكون من الطرفين تبقى مؤججة دائما. ذلك حينما جاء الحق سبحانه وتعالى في أمر موسى وأمر فرعون يقول إيه؟ فالتقطه آل فرعون. التقطوا مين؟ موسى، ليكون لهم عدوا. ليكون بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو؟ أبدا، ده ربنا أفسد مرادهم. هم التقطوه ليكون قرة عين، مش كده؟ وولد قال لهم والله انتوا واخدين اللي حيخنقكم، واخدين اللي ايه؟ انتوا خدتوه عشان يبقى عدو. دي اسمها لام الغايه، مش لام العله الفاعله. لا، ده هم خدوه عشان يبقى قره عين، فربنا قال لهم خدوه قره عين وربوه انتم ايه؟ علشان بعد ذلك لما تربوه هو يطلع العدو ونفسيتكم تيجوا على ايه؟ على ايه؟ يبقى بس يثبت ان البعيد مغفلين، ولا انت اله ولا اي حاجه. لو كنت اله كنت عرفت ان الولد اللي انت هتاخده تربيه ده هو اللي هيعمل فيك ايه؟ ايه الخيب؟ ادي الخيب، ادي اول خيب. هم خدوه ليكون قرة ايه؟ حال. وبعدين تبان انه ايه؟ عدو. يبقى العداوة هنا من مين لمين؟ من موسى لمين؟ لفرعون. طب ده عداوة من ناحية ايه؟ من ناحية ايه؟ واحدة. طب عايزين نثبت العداوة من الناحية الثانية بقى. ام قال ايه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. يبقى العداوة هنا من مين بقى؟ من فرعون. عدوته لمين؟ لربنا والموسى. واحنا دي كسبتنا ان العداوة، اذا المعركة تحمى ولا ما تحماش؟ تحمى، ما تنتهيش الا بان واحد ينتهش، وقد كانت ما انتهتش لما غرق مين؟ لما غرق في الايه؟ فرعون. ادي العداوة. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة. تبقى العداوة هي اللي لحمة بينكم وبين بعض، ما دام عداوة هنا وعداوة هنا تبقى هتفضل ايه؟ هتفضل مستمرة. العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. شوف كلمة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر، هي في صحيح سبب، في للسببية. دخلت امرأة النار في هرة، يعني يقول لك فلان الحبس تشهر في كذا، في حتة مخدرات، في مش عارف كذا، يعني ايه بسبب ايه، يعني راح بداهية في كذا، في كذا في ايه، يعني ايه بسبب كذا. يبقى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بسبب الخمر والايه. انما كلمة في الخمر والميسر دلت على ان العداوة والبغضاء مظروفة في الخمر والميسر. العداوة والبغضاء مظروفة بايه؟ في الخمر والميسر. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ احنا قلنا الذكر مرور الامر اللي في النفس بالبال دائما، يبقى بؤرة الايه؟ احنا قلنا كل معلومة يذكرها الانسان تيجي بؤرة الشعور، وبعدين تتحرك عشان تيجي معلومة تانية، وإلا المعلومة اللي تقف في بؤرة الشعور دي تحوش غيرها من المعلومات ما تجيش أبدا. ولذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في إيه؟ إذا كان مشتغل بحاجة مش هيشتغل بحاجة تانية أبدا، لحد الحاجة اللي انت مشتغل بها ما تحصل إيه؟ تزحزح كده وتروح في حشية الشعور تقوم تيجي حاجة إيه؟ حاجة تانية. ولذلك احنا بنقول اياكم ان تعتقدوا ان الذهن في ذهن يفهم من مرة وذهن يفهم من مرتين وده من ثلاثة ومن اربعة، ابدا. الذهن بياخد مرة واحدة زي آلة الفوتوغرافيا يلتقط، بس المهم ان تكون ساعة التقاط المعلومة بالذهن الذهن خالي من غيره، بؤرة الشعور ما فيهاش حاجة. ان كانت بؤرة الشعور ما فيهاش حاجة تثبت في الذهن، ان كانت فيها حاجة ما يمكنش ابدا الا ان تزحزح دي وتيجي حاجة تانية. ولذلك ليه كانوا اخواننا المبصرين اي المكفوفين اقدر على استيعاب الحفظ منا؟ لانه لما يكون بصدد مسألة، المبصر لما يكون بصدد مسألة وبيفكر فيها وبعدين يجي منظر يشوفه، المنظر يجي بورد شعوره، يوم اللي عمال بيحفظه ما يلاقيش حتة. لكن اللي مقفل عينه كده ساعة ما يكون بصدد حاجة ما فيش حاجة تانية بتشغيله، يوم تظل بؤرة الشعور ولا لا؟ تظل بؤرة الشعور. فبالذكر هو ايه؟ ان الحاجة تيجي بؤرة الشعور. الله، طب مدام بؤرة الشعور دي عايز العقل يبقى مستوفي كويس، طب مدام العقل مختل ومسطور بالخمرة يبقى فيه ذكر ازاي بقى؟ انطمست الحتة دي، يبقى ما فيش ذكر لايه؟ ما فيش ذكر لله. والصلاة طب ما هي خير الذكر. وايضا الميسر يمكن يقعد كده يقولك طب بس ما نخلص الدور ده مش كده، ده ان كان فاكر الصلاة، ان كان فاكر الايه. يبقى اذا الشيطان عايز يعمل ايه بعداوته المسبقة لابيكم؟ قال لربنا كده لا وبعزتك لأغوينهم اجمعين، وعرف كيف يقسم لانه اقسم بايه؟ بعزة الله. يعني عزته ايه؟ بعزتك عن خلقك، يعني اللي يجيلك يجي، انت ما بتجيبش حد غصب عنك، لكن لو كنت عايزهم انا ما اقدرش اخدهم. اذا بعزتك عن خلقك، بعزتك عن خلقك اخدهم منه لأغوينهم اجمعين. انظروا الى قول الحق سبحانه وتعالى فهل انتم منتهون؟ هل انتم منتهون ديا استفهام، والاستفهام طلب فهم الشيء. حين يصدر منا لبعض يبقى يصح ان واحد بده يستفهم من واحد، انما لما تصدر من ربنا لينا احنا هو ربنا عايز يفهم بقى. يبقى امر جات ازاي الامر دي يعني ازاي؟ ام قال لك فيه امر من الامر حكم لازم، وفيه امر يريده الله من المأمور نفسه هو اللي يأمر نفسه. شوف الثقة في الأمر، الثقة في الأمر تقول له والله الموضوع إهمالك في دروسك هيحصل منه كذا وكذا وكذا، احتقرنا وزعلنا منك واحتقار التلامذة ليك وتأخرك وغيرك يبقى كويس ويبقى وحش، إيه بقى رأيك هتنتهي عن اللعب ولا ما تنتهيش؟ كان يقدر يقول له انتهي بقى عن اللعب وتنحسم المسألة، يقول لك لا انا مش هأمره، انا هخليه هو يجيب الحيثيات كده ويسمعها، يسمعها هو اللي يحكم على نفسه. الشيء اللي انت بتعمله دي ضرره كذا وضرره كذا وضرره كذا وضرره كذا وكذا، هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ يقوم هو لما يدير المسألة بمقابلها يجد ان لا حل الا ان يوم يقول انتهيته. يبقى جت من مين؟ جاءت بدل ان تكون حكما من الله اصبحت حكما من المأمور. ودي ابلغ انواع الايه؟ ابلغ انواع الحكم، ابلغ انواع الحكم ان المتكلم يلقيه بصفة سؤال فيدير المسؤول كل جواب فلا يجد الا الجواب الذي يريده السائل. الم يجدك يتيما فآوى؟ وهم قالوا ده رب محمد قلاه ولا عادش بيسأل عنه، فربنا بيقول له ايه؟ الم يجدك يتيما فآوى، بيستفهم. يوم لما النبي يقعد يستقرئ الحكايه يقول نعم يا رب انت وجدتني يتيم فآوى، يبقى جت من مين؟ جاءت منه هو. تبقى ابلغ ولا مش ابلغ؟ ودي سموها مشاركه المأمور في عله الامر، وده ابلغ انواع الايه؟ ابلغ انواع الامر. بقول الحق سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون؟ علم المخاطبون ماذا يريده الحق، قالوا انتهينا. يبقى هم اللي ايه؟ ولذلك قعدوا بقى يبلغوا في الانتهاء. فيجي مثلا الإمام علي يقول لك ايه؟ لو وقعت قطرة منها في بحر ثم جف البحر ونبت فيه الكلب واندلع لساني من الجوع ما قربته. هي مش مطلوب كده يعني، انما دي مبالغه في ايه؟ مبالغه في الانتهاء باقصى سرعه. وسيدنا عمر بن الخطاب يقول لو وقعت قطره منها على يدي لحرمتها على نفسي. الله الله الله، دي مبالغه في ايه؟ اذا قول الله فهل انتم منتهون صداها عندهم ان يقولوا ايه؟ انتهينا، وان يؤكدوا هذا الانتهاء بغلو ومبالغه. وبقول الحق فهل انتم منتهون إن حسمت مسألة الخمر. ليه؟ لأن احنا قلنا إن التكاليف السماوية أول ما بتنزل بيبقى فيه فساد في المجتمع، لأنه لو ما كانش فيه فساد عام في المجتمع ما يبقاش فيه حاجة لرسول، ما دام رسول جه يبقى الفساد في الذات وفي المجتمع. في الذات ما فيش واحد بينهى نفسه ويلوم نفسه، وفي المجتمع ما فيش واحد بينحرف والتاني بيرده. يبقى ما دام المسألة كده يبقى السماء لازم ايه؟ تتدخل. ساعة تتدخل السماء ماذا تصنع؟ أتصب أحكامها أول الأمر؟ أم تقنعهم بالإيمان بمن تتلقى منه الحكم؟ الأول يؤمنوا بمين؟ بمن يتلقى منه. الإيمان دي والعقيدة لا هوادة فيها، حسم من أول الأمر. لكن الأمور التي تتعلق بالأحكام، والأحكام تغير أوضاعا عرفية وتغير أوضاعا اجتماعية كانت موجودة وتداولها الناس. وساعدت العادة طبيعة ثانية، العادة طبيعة، فإذا أراد الله أن يغير عادة بحكم يوم ما ينصبش بالحكم يخلعه على طول كده، لا، يوم إيه؟ يتلقف مع خلقه بلطف ورحمة ويخليها مسائل إيه؟ تدريجية. كان مثلا يقول لك مثلا الرجل لما يكون عنده مال يقوم ما يديش لابوه ولا لامه اللي هم اصوله، انما يديه لمين؟ لاولاده. ليه؟ اما قالك لان الاب منتهي والابن هو اللي بيستقبل الحياه، يبقى هو اللي ياخد المال. فربنا قال لهم لا، يمكن تختبر يعني تموت قبل ابوك البعيد، فسيب له برضه حاجه. ولذلك ايه؟ ان ترك خيرا الوصيه للوالدين، بس عملها وصيه لانه بده يخرجهم من عدم اعطاء خالص الى وصيه، الوصيه تبقى منهم. وبعدين لما استقرت الاحكام قال لا، ده لهم في الميراث بقى، يبقى لهم حق زي اولادك، ما بيدينهم حق يبقى دول لهم حق. اذا ده اسمه تلطف في ايه؟ تلطف في حكم الالف والعاده والعرف، عشان ما يخرجش اخراج قسري بل يخرجه بايه؟ بلطف. الحق سبحانه وتعالى عايز ما يجعلش المال دول بينه، عايز يجعل المال دول بين الناس مش بين الاغنياء بس. يوم يعمل يشرع الميراث، بعد ما تشوف كمة ميراثية في 1000 فدان بعد 3 أجيال تلاقيها انتهت إلى 2 و5 ومش عارف، وبعد شوية تلتقي إيه؟ الله تذوب. إنما بينعملها إيه؟ تدريج أجيال، ما بيجيش كده لواحد عنده 1000 فدان وبعدين يقول له لا ما عندكش، مسألة قصرية، لأن على الأقل سيبه فرصة على ما يرتب حياته وحياه الناس. هو اللي ما عنده اللي عنده ساب ولاده وياكلوا من الخير وزياده يديروا العمل ده، انما اللي ما عندوش ادى الواد ده حرفه وده وظيفه وده عمل مش عارف اسيبهم لحد ما ايه ياسل. يوم يجي ينهي المساله الماليه او العقاريه او الاقطاعيه زي ما بيقولوا بس ببطء. بايه؟ يدوبها في المجتمع بايه؟ ببطء، مش قصريه عشان ما تعملش ايه؟ تعمل هزه وهزه حقد. وهزه الهزه دي ساعه ما تيجي بتعمل حقد في المجتمع. ليه؟ لان الذي جمع ماله من عرقه ومن اجتهاده ومن ساعه ما يشوفه المال خرج منه كده، وبعد ذلك خرج لمن لم يعرق ومن لم يجد، يعمل ايه؟ ايه اللي يحصل؟ وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. لا يسألكم ايه؟ ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ساعة ما دي تحصل في المجتمع والدخل يجي انتهى كل شيء. فلكن هو بيتلطف في العادة. فالخمر نظر لانها كانت عادة موجودة وكله انسهم بها واجتماعاتهم عليها وبتاع، من الصعب ان هو يخرجهم منها مرة ايه؟ مرة واحدة. فيقعد يتدرج. هذا التدرج تتبين فيه حكمة المشرع والتلطف. يوم لما يجي يتكلم كلام كده يقوم يقول الاسلوب الذكي بقى يفهم ان الله بيت للخمر تبييته. يعني الذكي لما يسمع الاسلوب ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال سكر كده ولا جابش فيها وصف، انما رزق سماها رزق ايه؟ اكنها سكر، ما هيش ايه؟ مش حسن. لما بتتخذوها سكر ما تبقاش حسن، انما رزق حسن. ادي اول تبيان. يعني اللي يفهم القران كده ساعات بيقول ما يقراها كده يقول يا سلام، ربنا ما وصفش السكر بانه حسن، ووصف الايه؟ الرزق بان يعني لو وقفنا بالرزق عند حده وحاله لكان حسنا، اما ان ناخذه ونتلفه ونقمره ونتخذ سكر ما وصفوش بالحسن. ومع انه مقدمه مع ان مش قال رزق حسن وسكر، ده قال ايه؟ ليدلك على لهفتهم في انهم كانوا قبل ما ياكلوا من الثمره الرزق الحسن يدبروا امرهم يرموه في البتاع عشان يبقى خمر. مفهوم الكلام ده؟ وده لرغبتهم في ايه؟ في الخمر. تتخذون منه سكرا وايه؟ ورزقا حسنا. ادي اول تبييته. وبعدين يطرح الامر عظة، والعظة من الواعظ للموعوظ ليست الزاما، وانما ابداء راي الحكيم لغيره، ان شئت تاخذ به وان شئت ما تاخذش. يبقى العظة معناها ايه؟ راي حكيم بيقوله، بيقول لك والله انا هقول لك على المساله وانت بعد ذلك ادخل نفسك فيه. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، بس اسمهم اكبر من نفعهم، ولا قال انتهوا وسيبوا ولا اي حاجه. يبقى رجح جانب الاسم ولا لا؟ يبقى فيه ناس بقى بانه داخل على الايه؟ يبقى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى ابتدى يدخل على ايه؟ بس انت حر تاخد الحكم وما تاخدوش، ما قلناش، انا قلت لك انت حر. وبعد ذلك يبتدئون الصلاه، يقوم يصلوا لان ما فيش حكم جازم بانهم ايه؟ يشربوا الخمر. يقوم لما يقف واحد يصلي يلخبط يقول قل يا ايها الكافرون، اعوذ بالله مما قال، قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون. بقى الخمر اضطرته انه يغلط ولا ما غلطش، وغلطه تودي في داهيه ولا ما توديش في داهيه. أم قال لهم طيب معلش بقى، يعني استسمحكم في انكم مفيش مانع تذكروا، ما خدتوش عظة من اسمهما اكبر من نفعهما ورجحتم حكمكم، بس لما تيجوا ليا في الصلاه ما تبقوش سكرانين. فيها احسن من كده بقى؟ لما تيجوا تصلوا ليا ما تبقوش ايه؟ طب حال قوي، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ادي شوف التدرج في الحكم. طيب ما يقربوش الصلاه وهم سكارى، طب هم بيصلوا كم فرض؟ 5. طب علشان الواحد ما يقربش الصلاة وهو سكران ما يسكرش قبل الصلاة بقد ايه؟ اذا طول النهار يعني مش هيعرفوا يسكروا. يبقى ان حالوا هيسكروا يقعدوا سهرة بالليل بقى، مش كده معناه؟ يبقى أطال مدة التعاطي، وإطالة مدة التعاطي حبس النفس عن المعتاد عليه في زمن علشان يألف إنه يتركه. يبقى عنده ألف ولا لا؟ وبعد ذلك لما هم يزهقوا بقى يقولوا له بين لنا في الخمر رأي شافي بقى، المسألة بقلجة ديا كويس بس عايزين تقول لنا رأي شافي. قال فهل أنتم منتهون؟ ايوه انتهين خلاص. يبقى فهل أنتم منتهون أنهت حكم الايه؟ أنهت حكم الخمر بعد ايه؟ بعد تدرج، بعد تدرج. هذا التدرج يناسب تمكن إلف العادة والعرف من أعمالهم، فحلا يخرجهم منها قصرا ويخرجهم منها برأيهم هم. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا.